لا لا لا لا لا لا لا لما حكيتك انت جعفر بين سنينك كان في زعتر بس حتى وجهك كان محفر بس عادي حبيت جاك يلا يلا شفت انا عيمه نما وعايته كانت برداني قلت غطايته ولشفت انا عيمه ما وعايته كانت برداني قلت غطايته حلمت بنامي وبطرحة بايضة على بؤوس صغيرة وعدنا وعلى حضنا ضميته ايه هو بس بس بس بس من عنا جديد جديد بحبكم كثير لا تنسوا تتابعونا على قناتي حماد انا شواطي على اليوتيوب واللايك والكومنت والله يسعدكم فيري ماتش فيري فيري ماتش والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان اول كلمة صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان يلا روح يا تعبان روح يلا من أول مرة والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك أنا شفتك صدفة ولهتك صرت بدمي إدمان شكلك من عالم تاني أنا والله ضايع عنواني حبيتك أنا بثواني بغيابك أنا تعبان يا هات لك جرب الفيديو عليها شو كيف بتطلع ايه خلينا نجرب الطبخه قالوا عنها مصروعه لسعه وحده مبدوعه اخذ لا على التيك توك لك تعبر قلبي شو دلوعه وزاد عزابي حلم صار كتب كتابي شفت وزاد عزابي حلم صار كتب كتابي